أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وأحيانا أقوم بالصدقة عنه، ولكنني أجد أن أقدم نفسي بالصدقة أولى لأنه لا إثارة في القرب، أرجو إزالة ما لدي من إشكال مع أنني ولله الحمد أدعو له بالرحمة والمغفرة. نسأل الله أن يرحمه ويرحم والدينا جميعا والمسلمين وموتى المسلمين أجمعين. لا إثارة بالقرب ليس هذا محلها، هناك فرق. الإيثار أن تزدحم أنت وأبوك في الطاعة نفسها، لكن أن تفعل الطاعة لأبيك قربة لله فهي لأبيك ولك، ولم تتمحض لأبيك. فإن تصدقت عن أبيك أجرت أجر الصدقة وأجر بر الأب، إن تصدقت عن نفسك أجرت أجر الصدقة عن نفسك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا رضي الله عنه لما توفيت أمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عنها، فأذن له فجعل لها حائطه الخراف، بستان كامل تصدق به على روح أمه. فلو كان الأفضل أن يتصدق به عموما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به عن نفسك. فمسألة البر للوالدين فيها أجر، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لما استأذنت المرأة قال زينب، قال أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود، كما في الحديث الصحيح إلى آخر الحديث لما سألته عن الصدقة على أهل زوجها، فبين لها أنها صدقة وصلة رحم، فدل على أن المتصدق يؤجر من وجهين. فإذا كان يقصد بر أبيه وبر أمه فإن الله يكتب له أجر الصدقة وأجر بر لأبيه وأمه، فهذا فيه ثواب وأجر، ولا يمتنع الإنسان منه بناء على هذا الإشكال الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.